بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: فصل في الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث. ولا حديث في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها حديث ثابت يدل على وقوع الثلاث بكلمة واحدة، بل فيها الصحيح والسنن ما يدل بل فيها في الصحيح والسنن ما يدل على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة لكل من أوقعها، مثل الحديث الذي في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن طاووس عن ابن عباس أن الطلاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أن أنفذناه عليهم فأنفذه عليهم. وهذا الحديث بطرقه وألفاظه مذكورة في غير هذا الموضع، والذي رواه طاووس كان يفتي بموجبه كما قد ذكر في غير هذا الموضع. والمقصود هنا حديث ركانة، فإنه قد احتج به غير واحد من أهل العلم على وقوع الثلاث بكلمة واحدة، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة؟ قال: ما أردت إلا واحدة. وعليه اعتمد الشافعي رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة. وحديث ركانة هذا قد ضعفه طائفة كأحمد وأبي عبيد وابن حزم، مع أنه رواه ابن حبان في صحيحه، وقال الشافعي: عمي ثقة، وعبد الله بن علي بن السائب ثقة، وأما نافع بن عجير فروى عن علي بن أبي طالب وعن ركانة، وروى له أبو داود والنسائي، وهذا الإسناد مع الإسناد الآخر الذي رواه أيضا أبو داود وابن ماجه وأبو حاتم في صحيحه يوجب حسن الحديث، فإنهما إسنادان ليس فيهما متهم، لكن رواته ليسوا معروفين بالعلم، ولا يعرف لقاء بعضهم بعضا كما سيأتي بيانه. وفي الجملة لو لم يعارضه غيره لأمكن أن يقال هو حسن أو صحيح على طريقة بعضهم، وأما إذا عارضه ما هو أرجح منه فإنه يقدم الراجح، وقد يقال إنه لم يعارضه غيره. وطائفة أخرى عارضوه بأنه قد روي فيه أنه طلقها ثلاثا، فأما إذا تدبر وطائفة أخرى عارضوه بأنه قد روي فيه أنه طلقها ثلاثا، فأما إذا تدبرنا الروايات في هذا الباب وتتبعناها لم نجد بين الحديثين خلافا، بل في حديث الثلاث دلالة صريحة على أن الثلاث لا تقع بكلمة واحدة، ونحن نذكر ذلك. قال أبو داود في السنن: باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك، ف فقال الطلاق مرتان الآية. قلت هذا مروي عن عائشة وغير واحد من السلف. ثم ذكر أبو داود حديث طاووس فقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثة من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم. وكأنه والله أعلم ذكره أبو داود هنا والله أعلم ذكر أبو داود هنا لقول من قال إن هذا الحديث منسوخ وإنه كان هذا حكمه لما كان الطلاق بغير طلاق، وهذا من جملة ما حمل عليه هذا الحديث. وفي كلام الشافعي إشارة إلى هذا، لكن من المعلوم أن ذلك المنسوخ لم يكن محصورا بثلاث، بل كان إذا طلقها أكثر من ثلاث راجعها بغير اختيارها، وكان إذا طلقها ثلاثا مفترقات كل واحدة بعد رجعة أو عقد جديد له أن يراجعها، وهذا هو المنسوخ بلا ريب. وأما كون الثلاث تجعل واحدة فهذا حكم غير الحكم المنسوخ، إذ المنسوخ لم تجعل الثلاث فيه واحدة، ولا كان الطلاق مقصورا على ثلاث، بل الثلاث والخمس والعشر والواحدة كانت فيه سواء. ثم إن ذلك المنسوخ لم يعمل به بعد نسخه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا خلافة عمر، بل قد نزل القرآن بأنها بعد الثالثة تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، وتواترت بذلك السنة وشاع ذلك في المسلمين، ولم يكن هذا من جنس تحريم نكاح المتعة الذي خفي على بعضهم، فإن هذا لم ينزل نسخه صريحا في القرآن، ولا ظهر أمره كظهور الطلاق الثلاث. فإن طلاق الرجل المرأة المطلقة الثالثة بعد ثنتين مما تكرر وقوعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه مثل فاطمة بنت قيس لما أرسل إليها زوجها أبو حفص بن المغيرة بآخر ثلاث تطليقات، وكان قد ذهب مع علي إلى اليمن، وكان هذا في آخر الأمر قريبا من حجة الوداع. وكذلك امرأة رفاعة القرظي تميمة بنت وهب لما طلقها رفاعة فأبت طلاقها بالثلاث، ونكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله العودة إلى رفاعة، فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وكلا القصتين مشهورة ثابتة في الصحيح والمساند والسنن من غير وجه، وهذا بخلاف سر المتعة، فلو كان أحد يمسك امرأته بعد الطلقة الثالثة لكان ذلك مما يظهر للمسلمين. وأما المتعة فلما حرمت تركها من علم التحريم، ومن لم يعلمه فعلها قليل منهم، وهي تفعل سرا، ولم ينقل أحد أن أحدا بعد النسخ أمسك امرأته بعد ثلاث تطليقات كل طلقة بعد رجعة أو عقد، ولا أنه طلق بغير عدد، مع أن الآثار التي فيها أن الطلاق كان بغير عدد آثار قليلة خفيفة لا يعلمها جمهور الناس، ولم يروي أهل الصحيح منها شيئا، وإنما رواها طائفة من أهل السنن والتفسير والفقه. وأما الآثار بتحليل المتعة في أول الإسلام فهي مشهورة صحيحة معروفة عند المسلمين، فكانت شبهة من اعتقد بقاء حل المتعة من هذه الجهة، ولهذا ذهب إلى ذلك طائفة من السلف من أصحاب ابن عباس وغيرهم، إذ كان ابن عباس أفتى بها، وقد قيل إنه رجع عنها، وقيل إنه إنما أفتى بها عند الضرورة، حتى روى له علي بن أبي طالب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كما أخرج ذلك أهل الصحيح وغيره. وأما جواز التطليق بغير عدد فلم يذهب إليه مسلم، بل هو مما يعلم فساده بالضرورة من دين الإسلام، فكيف يقال إن هذا كان بعد النسخ موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ وأيضا ففي الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أن أنفذناه عليهم فأنفذه عليهم، فدل ذلك على أنه أنفذ عليهم ما كانت لهم فيه أنات، فلو كان ما فعلوه هو المنسوخ المحرم لم تكن لهم أنات، لم تكن لهم أنات في شيء قد ظهر تحريمه بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع، ولم يكن إنفاذه عليهم مما يتعلق باجتهاد الأئمة. ثم ذكر أبو داود في سننه قال: حدثنا ثابتا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أن جمع الثلاث بكلمة يكون واحدة، كما في حديث أبي الصهباء. وذكر ما يعارضه فقال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني عني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلان منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها. ففعل، ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت، راجعها. وتلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد ابن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به. إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. ثم روى هذا الحديث أبو داود من طريق الشافعي قال: حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير عن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة طلق امرأته، وفي لفظ عن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. ورواه أبو داود أيضا وابن ماجة وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه من حديث جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت؟ قال واحدة، قال الله، قال الله، قال هو على ما أردت. ورواه الترمذي فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة، فقال ما أردت بها؟ قلت واحدة، قال والله، قلت والله، قال فهو ما أردت، وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن ماجه سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث. قال ابن ماجه أبو عبيد تركه ناحية، وأحمد جبن عنه. قال أبو داود وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس. قلت فجعل أبو داود رضي الله تعالى عنه القصتين واحدة، وهو كما قال. ويرد عليه أنه في حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، وليس هذا في حديث ابن جريج الذي رواه هو، وإنما فيه أن عبد يزيد أبا ركانة وإخوته طلق أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، وأنها اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أنه عنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كذبها بأن أولادها يشبهونه، فدل على أنه منه، على أنهم منه، وأنه ليس بعنين. ثم إنه أمر عبد يزيد أبا ركانة أن يطلق هذه المزنية المشتكية، وإنما أمره أن يراجع أم ركانة التي طلقها ثلاثا. هذا هو الذي في حديث ابن جريج، ليس في حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثة، لكن قد يقال إن القصة واحدة، وإن هذا الراوي غلط في بعض ألفاظ القصة في المطلق والمطلقة، كما يقول من يقول إنه غلط في عدد الطلاق. وقد يقال من قال هذا لم يكن له أن يقول في حديث ابن جريج أن ركانة طلق ثلاثا، بل هذا يبين أن قائل ذلك لم يتأمل الحديث حق التأمل، فإذا تأملهما علم أن المنقول في هذه القصة الحديث في هذا الحديث قصة غير المنقول في الآخر، فلا المطلق المطلق ولا المطلقة المطلقة، فإن المطلقة في هذا سهيمة امرأة ركانة، وهناك أمه، ولا لفظ التطليق لفظ التطليق، وفي هذا من تزويج عبد يزيد لامرأة مزنية ودعواها عنته، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بشبه أولاده له ما لا يمكن أن يكون في حديث ركانة، فإن ركانة لم يكن له أولاد أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم يعدون من الصحابة، وإن المعدود من الصحابة هو إخوته وأبوه كما في حديث ابن جريج، لكن يجاب عن هذا بأن عبد يزيد أبا ركانة لم يذكره في الصحابة الزبير بن بكار ولا ابن عبد البر ولا غيرهما من المصنفين في الصحابة فيما علمنا، بل قال الزبير بن بكار في كتاب نسب قريش وأخبارها وولد هاشم بن المطلب بن عبد مناف عبد يزيد وأمه الشفاء بنت هاشم بن عبد مناف، فولد عبد يزيد بن هاشم ركانة وعجير، فولدوا عبد يزيد بن هاشم ركانة وعجير وعبيد وعمير بني عبد يزيد، وأمهم العجلة بنت العجلان، ونسبها إلى كنانة. قال: وركانة بن عبد يزيد الذي صارع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وكان أشد الناس، فقال: يا محمد إن صرعتني آمنت بك، فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك ساحر، ثم أسلم بعد، وأطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 وسقا بخيبر، ونزل ركانة المدينة ومات بها في أول خلافة معاوية. قال: وعجير بن عبد يزيد أطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 وسقا. قال: وولد عبيد بن عبد يزيد السائب، أسر يوم بدر، وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد بين أن ركانة وابنه كان من الصحابة بخلاف أبيه عبد يزيد، وأيضا فلا يجوز أن يكون في الصحابة من يسمى بهذا الاسم، يعني عبد يزيد. نعم. فتبين أن المطلق ركانة لا أبوه، وإذا قال القائل: ما في حديث ابن جريج من قصة عبد يزيد أبي ركانة لا يعارضه حديث ركانة بوجه من الوجوه، ولم يجز دفع أحدهما بالآخر، بل يبقى النظر في رواة هذا الحديث وهم ثقات معروفون إلا بعض بني أبي رافع، فإنه يحتاج إلى معرفتهم، فإنهم ليسوا من ولده لصلبه، إذ ولده لصلبه عبد الله وعبيد الله كاتب علي رضي الله تعالى عنه، وهذان قديمان لا يرويان عن عكرمة ولا يروي عنهما ابن جريج. قيل: هذا الحديث الشيخ استرسل في هذا رحمه الله. اي نعم، كلها روايات. قيل: هذا الحديث قد روي بإسناد آخر معروف الرجال، وهو يبين أن القصة واحدة، رواه أحمد والبيهقي وغيرهما من حديث إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق فجعل المطلق ركانة، ورواه القاضي الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم من حديث يونس بن بكير فقال في كتاب الطلاق: حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا ابن، طبعا في بياض، حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس أن أبا ركانة طلق امرأته 3، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، طلقت امرأتي ثلاثا بكلمة واحدة، وإني قد وجدت عليها وجدا شديدا، فقال: أتريد أن ترتجعها؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: فإنما هي واحدة. وقد رواه البيهقي فقال في السنن الكبير: هذا معنى حديث ابن عباس، كان الطلاق على عهد رسول الله، كان الطلاق والتلف على عهد رسول الله واحدة، وفي خلافة عمر، وفي صدر خلافة أبي بكر، وفي صدر خلافة عمر. يعني هذا من معنى حديث ابن عباس، كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني الثلاث بلفظ واحد. نعم. وقد رواه البيهقي فقال في السنن الكبير: وقد روى محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقها؟ قال: طلقتها ثلاثا. فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: إنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت. فراجعها، وكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر، فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله بها، فطلقهن لعدتهن. قال البيهقي: أخبرناه أبو بكر بن الحارث قال: حدثنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا سلم بن عصام قال: حدثنا عبيد الله بن سعد قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن ابن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين فذكره. قال البيهقي: وهذا الإسناد لا تقوم به حجة، مع ثمانية رواة عن ابن عباس فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كانت واحدة، أن طلاق ركانة كانت واحدة. قلت: أما المعارضة بفتي ابن عباس ففيها كلام مذكور في موضع آخر، وأما حديث أولاد ركانة فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. لكن البيهقي ذكر في حديث أن المطلق ركانة وهو الصواب، وقد رواه أحمد في المسند من هذا الوجه، فقال: حدثنا سعد بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق ركانة ابن عبد يزيد أخو المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا. قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. فقال يعني بلفظ واحد. نعم. قال: نعم. قال: إنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت. قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. وهذا الحديث أخرجه أبو عبد الله المقدسي في صحيحه، الذي هو خير من صحيح الحاكم، فقد اتفق يونس بن بكير وإبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق على هذا الحديث، لكن قال أحدهما: إن المطلق ثلاثا أبو ركانة كما في حديث ابن جريج، وقال الآخر: إنه ركانة. فإن كان المطلق أبا ركانة فلا منافاة بينه وبين حديث ركانة في البتة، وإن كان المطلق ركانة فهذه الرواية من هذين الوجهين تعارض من روى أنه قال: لم أطلق إلا واحدة، ورواه هذا الحديث، وروات هذا الحديث مشهورون يحمل العلم، مشهورون بحمل العلم بخلاف ذاك، لكن ذاك من رواية أهل بيته، ويعضد رواية من روى أن الطلاق كان ثلاثا حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فهذا يوافق رواية ابن عباس، ورواية ابن عباس من وجهين: عن عكرمة يصدق أحدهما صاحبه، فإن عكرمة عن ابن عباس أثبتوا من عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده. وقد قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء. وابن إسحاق يدخله أبو حاتم وابن خزيمة وابن حزم في الصحيح. والبيهقي اعتقد أن القضية واحدة كما اعتقدها أبو داود، ولكن ما رووه يخالف ذلك، فإما أن يكون الغلط فيما رووه أو الغلط منهم في فهم ما رووه، ولا ريب أنهم صادقون فيما رووه رضي الله عنهم. وهذا الحديث عمل به رواته، فكان ابن إسحاق يعمل به ويقول: إن الثلاث بكلمة واحدة واحدة، وكذلك عكرمة راويه عن ابن عباس، وروي ذلك عن ابن عباس أيضا كما قال أبو داود في سننه، وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحدة فهي واحدة. قال: وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله، لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة. وذكر أبو داود عن ابن عباس من ستة أوجه: أنه أوقع الثلاث بمن أوقعها بكلمة واحدة، من رواية مجاهد وسعيد بن جبير ومالك بن الحويرث وعطاء وعمر بن دينار ومحمد بن إياس بن البكير، وكان عطاء ونحوه يدخلون على ابن عباس يدخلون مع على ابن عباس مع العامة، وكان طاووس يدخل عليه مع الخاصة، وكذلك عكرمة مولاه كان من خاصته، فلهذا حمل من حمل قول ابن عباس على مثل فعل عمر، من أن هذا من العقوبات التي يجتهد فيها الأئمة، ليس شرعا لازما، وهو عقوبة لمن كيف على قول رواه أبو داود من ستة أوجه. أحسن الله إليك. حسبك، جزاك الله. باقي في الرسالة قدر بقي يعني الشيخ يعني سبع صفحات رحمه الله. توسع فيها. نعم يا محمد. تعظيم قدر الصلاة. نعم يا علي.